بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه في مناجاته التوحيدية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، قال رضي الله عنه: ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني، ووسع إحسانك طمعي، وضاع ضياعي إذ وجدتك معي، فلم تحوجني إلى ترجمان، ولا تقيدت لي بزمان، فكيف يسعني إلى غيرك الفرار، وأنت أرحم ما تكون عند الاضطرار، يد الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، يد الفضل العظيم، يد الفضل العظيم الذي تصيب به من تشاء كيفما كان، رفعت الشدائد حجاب الأوهام، وأزالت المضايق الخيال عن الأفهام، فرأيت في بيت العنكبوت من ركن فرأيت في بيت العنكبوت من ركن لسواك، وضل عني كل من أدعوه إلا إياك. قال رضي الله عنه: ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني. لماذا الإنسان يمد يده إلى الله عز وجل؟ لأنه جرب. أنت إذا تذهب إلى إنسان في قضية أو في حاجة، فلأنك جربت عنه من قبل، لأنك إذا ذهبت إليه فإنه يساعدك، فكانت هذه التجربة هي سبب تكرار ذلك الذهاب وتلك العودة. وذلك الإنسان يرفع يديه الضراعة إلى الله عز وجل، معناه أنه جرب وعارف، عارف أنه يلجأ إليه وأنه يعطي وأنه يجيب، فده اعتراف ضمني، وده دليل على الإنسان نفسه بنفسه أنه بيرفع يديه، دليل أنه يرجو شيء من رفع إليه يديه، لأنه جرب قبل ذلك وقام له الدليل على ذلك. التضرع ده هو عبارة عن اللي احنا ذاك نسميه الذل. يقول لك أنا قعدت أتضرع له، أنا تزليت عنه. لكن التضرع ليس معناه الذل في الحقيقة. الذل هو أن واحد تاني يذلك، يعني واحد يعمل على إذلالك وإهانتك، لكن التضرع ليس المقصود منه الإهانة، وكمان التضرع ليس ناشئ عن حد آخر، ده ناشئ مني أنا، يعني أنا اللي بأتملق إلى الله عز وجل أو أتملق إلى شخص أتضرع له، يعني من باب أن أنا طواعية من نفسي، يعني محدش أجبرني، من باب أن أنا عارف مصلحتي في المنطقة دي، وعارف ان انا لما هروح في المكان دوت وابذل بعض المدح وبعض الثناء والطلب، فهيكون ده متسبب ليا في العطاء، فهو ما حد اجبرني. التضرع ده معناه فرق بين التضرع وبين الذل. التضرع بيكون شيء غير الاضطرار. الاضطرار ده بيكون احتياج، خلاص الفقر الذاتي انتهى عندك، وكل الاستبن اللي عندك من الحاجات اللي كنت انت بتساعد نفسك بيها، انك تصبر نفسك بيها، راحت، فاصبحت انت مضطر وذليل الى هذا السبب. لكن التضرع بيكون في غير هذا الاضطرار، بيكون فقط انك انت عارف ان الله عز وجل يعطي، فانت ممكن تستكثر فتتضرع، يعني تظهر مظهر الذل لكنه من غير اذلال منه اليك، ولكن برغبة محضة منك اليه، عشان انت عارف انك انت جربت قبل كده وبتروح، فخلاص بتكرر العملية تاني، لكن مش هو اللي بيطلب او بيضطرك، بيبقى شيء اختياري محض. وغالبا التضرع بيكون في المناجاه، ما بيكونش في الطلبات الكثيره، يعني غالبا التضرع بيكون في المناجاه، بيتضرع يعني بيظهر العلاقه معه، بيظهر الحاجه اليه، لكن ما بيطلبش طلب معين عاده، يعني هو بيتعرض له زي ما بيقول، بيتضرع اليه في طلب عام. ايه هو الطلب العام؟ يعني انا زي ما انت شايف، وشوف انت ممكن تعمل معايا ايه كده، يعني زي ما تقول واحد بيكون لك نظر، يكون لك نظر، وانت عارف لما انت عارف انا محتاج ايه، فانت تديني اللي انا محتاجه. ساعات الواحد الانسان يبقى انسان لسانه كل، يعني تعبان، ان هو حتى مش عارف يفكر هو عايز ايه، تعبان دماغه نفسها تعبان، يقول لك انا حتى جيت ادعي ما عرفتش ادعي، يا رب، يروح يرفع ايده، يا رب انا مش عارف ادعي، وانت يعني عارف انا عايز ايه. اللي ساعات يقول لك: اللهم انك اعلم بحالي وغني عن سؤالي، يعني انا حتى مش عارف ادعو، ولكن انت عارف. فده اسمه تضرع في الحال العام، في تضرع في الحال الخاص، خاص انك تطلب شيء معين، والعام انك تقول له انا زي ما انت شايف، يعني مفيش أي حاجة زي ما أنت أهو، حتى اللسان مش عارف يتحرك. يعني بلغت من درجة الضعف والاحتياج إليك إن لساني مش عارف حتى يطلب منك، وأنت أغنى الأغنياء عن الطلب. إنك عمرك ما عودتنا إن إحنا عشان ناخد الشيء لازم تديه، لازم إحنا نطلب. ياما اديتنا حاجات من غير ما نطلبها. وجودي ده في الحياة ما طلبتوش، فأنا دليل على كده أهو. فأنت بتديني من غير ما أطلب. ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني. إزاي ده؟ إحنا ياما بنطلب حاجات وبتتأجل كتير. كل ما بنطلب تلاقي يقول لك لسه ما جاتش، ادعي لي إن ربنا يسهل لي الموضوع ده على طول. ده إحنا متواتر بينا الكلام. مين اللي ممكن ما تأجلتلوش حاجة ولا 2 ولا 20؟ كتير. لكن هذا كلمة تؤجلني دي مترتبة على فهم معنى كلمة الضراعة، ومعنى كلمة مد الإيد، ومعنى كلمة الدعاء اللي بتشمل الضراعة وبتشمل مد الإيد. إيه هو الدعاء؟ الدعاء يعني الطلب، والدعاء بمعنى النداء. فلما بتدعو إنسان، ادعو لي فلان، يعني نادي على فلان. ادعو لي فلان يعني اطلب من فلان، اطلب من فلان أن يأتي. فممكن نستعمل الدعاء بمعنى الطلب، يعني أنا عايز شيء محدد، بدعو الله عز وجل بكذا. ممكن استعمل الدعاء بمعنى النداء، وممكن الاثنين مع بعض في وقت واحد، بناديه على طلبي. فالله عز وجل اللي بيناديه ما بيرد عليه على طول. تقول يا فلان، يقول لك نعم، ده اسمه رد عليك، ده اسمه اجاب. انك ناديت على فلان يعني دعيته فاجاب، فاجاب ايوه انا موجود. مش شرط بقى انا موجود لما تقول له بقى انا عايزك تيجي يكون في 100 ثانيه عندك. ممكن بعد دقيقة، ممكن يقول لك أنا إيدي مش فاضية، ممكن يقول لك طب أخلص دي وأجيلك، ممكن يقول لك طيب بص بكرة، ممكن يقول لك الموضوع ده أنا لو جيت في واحد قاعد جنبك ده ممكن تحصل مشكلة، الأحسن ما تدخلش. لأن هو أجاب، لكن ما إدكش الشيء اللي أنت عايزه في لحظتها، أجله لزمن، لكن اسمه أجاب. فلازم نعرف الأول ادعوني أستجب لكم يعني رد عليك. مين اللي رد عليك؟ قضاء الله. الرد بذاته ده حاجة كبيرة. كل إنسان يعبرك ويرد عليك ده إنسان كويس. هنشوف نكتب طلبات للحكومات وللهيئات وللمحليات وللمش عارف إيه وللأجهزة، إنه حد يعبرك ولا يرد عليك أبدا بدون ما يردوش عليك أصلا، يعني ما جاوبوكش. ممكن يجاوبك بيقولك لأ، مش يدعوني أستجب لكم؟ أستجب يعني أجاوبك أرد عليك، مش استجب لكم يعني اديك اللي انت عايزه. انا فاهم اطلب يعني اخد، مع ان انا نفسي مع الناس ما بعملش كده. مش كل واحد بيطلب مني حاجه بديها له، بس ممكن ارد ردا جميلا، يعني اجاوبه بجواب كويس، اقول له ما عنديش دلوقتي، او مثلا ما ينفعش، او دي بالذات ما اقدرش اديها لك. ده اسمه جواب. لازم دي القاعده اللي نتفق عليها، ادعوني استجب لكم مش معناها تاخد اللي انت طلبته، معناها ان هو يرد عليك، ودي لوحدها كبيره. طب كبيره عند مين؟ عند اللي بيعرف. اللي يعرف الله وان هو كبير يعرف ان اللي يرد عليه دي حاجه كبيره. اللي ما يعرفش ان هو كبير انا عادي ما ادانيش اللي انا عايزه، يعني هو همه ان اصلا عبره ورد عليه. وتقول انا مثلا كلمت فلان بالتليفون ما ردش عليه، ومسك كل عنده ده 20 مسكول ولا بيرد عليا. طب يرد عليا يقول لي انا مش فاضي. مش بيقول لك ايه يرد عليا يقول لي انا مش فاضي، يعني انت كده قابل ان هو يرد عليك، يعني ده احترام، يعني ده شيء كويس. لان اول قاعده الدعاء مش معناه اخد اللي انا طلبته. الدعاء يعني انت بتكلم الكبير والكبير بيقول لك نعم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفا، يعني الاتصال، يعني الحياة نصفين. إذا قال الحمد لله قلت، وإذا قال قلت، لغاية ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال لك هذه لعبدي ولعبدي مساء. بدأ يطلب. في الأول كان في كلام بينهم وبين بعض، وبعدين في طلبات. فربنا هنا بيوضح بيقول ان العلاقه بيني، يعني بين الصله، قسمت الصلاه يعني الصله والعلاقه والتواصل. مش كله انك انت تقعد تقول انا عايز عايز، انا في حاجات تقعد تكلمني عن نفسي، تقول الحمد لله رب العالمين، تقعد تتغزل فيا، تمدح الحمد لله، يعني الثناء الجميل، يعني الصفات الحلوه اللي فيك يا رب، تقعد تقول على الصفات بتاعتك. ان ربنا بيحب يقول لك اثنى علي يا عبد، خير ما بيقول للناس كلها وللملأ الاعلى، يقول فلان وفلان ده بيقعد يمدحني، بيقعد يقول كذا وكذا، وانت حلو وانت جميل وانت كبير وانت عظيم وانت قادر، يقعد يجيب سيرتك. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يقعد يجيب سيرتي يجيب سيرتك. فالله عز وجل التواصل معاه ممكن يكون بالثناء، ممكن يكون بالطلب، زي اللي في آخر سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، خلاص هديها لك يا عبدي. ففي بعد ما انت بتطلب ويجاوب ايوه انا سامعك، ايوه انا موجود، ده معناها رد، ادعوني استجب لكم، ده معناها ده الرد بتاعها. يديني بقى نفس اللي انا طلبته، دي حاجة تانية خاضعة لأسباب تانية كتير. إيه الأسباب التانية الكتير؟ إن يتوافق مع القدر. لكل اللي طلبته ده ينفع يكون مكتوب عند ربنا. لأن لو مش مكتوب في علمه إنك تاخد الطلب اللي أنت طلبته ده مش هتاخده. فده أول شرط، فلو مش مكتوب مش هينفع. طيب مكتوب لكن مش معروف وقته إمتى، يبقى هتاخده. هتاخده بعد 10 سنين، يبقى ما ينفعش يبقى 9 ونص. هي 10 يعني 10، لا يبدل القول لذلك. مفيش خيار حالات في الكلام ده. طب مش مكتوب انك تاخده ده في 10 سنين ولا في 100 سنة يعني في الدنيا، لكن مكتوب انك تاخده الطلب ده يجي في اولادك او يجي في اصحابك. اللهم نجح المشروع بتاعي، يقوم هو يشتغل في المشروع لكن يموت من غير ما ينجح المشروع، ينجح عندهم المشروع الناس اللي بعده او اللي كانوا معاه، هم اللي ياخدوا الدعوة دي. يبقى دي لواحد غيره. يقول لا مش في الدنيا خالص، انا كاتب لك اللي انت عايزه ده بس في الاخرة، تاخده في الاخرة. يبقى اديتك اللي انت عايزه بس ما تحكمش عليا، ادولك في الوقت اللي انت عايزه، لان ده بيخضع لقوانين كتيره، بيخضع لعلمي بالاشياء وحكمتي في الاشياء، وينفع متناسب معاك ولا مش متناسب، امور معقده كتيره الهيه صعب الانسان يفهمها كلها. لكن هو قال انا ما اجلتكش. هنا مع الملك الضرير يقول فلم تؤجلني. فلم تؤجلني يعني في الرد مش في الاعطاء. قلت لي حاضر، نعم انا موجود، انا سامعك. انت بقى طفل صغير يجي لابوه انا عايز عربيه، عمره 9 سنين، عربيه ايه بديها لك دلوقتي؟ حاضر هديها، هدي لك عربيه. امتى؟ يعني لما تاخد رخصه 18 سنه او 16 سنه اي حاجه اجله. بس هو قال له نعم حاضر. قال له نعم حاضر، هو عايز يديها له، عايز يديها له بس مش متناسب معاه. فبيبقى ساعات اللي بيطلب مش متناسب مع العطاء، فيقوم الرب الحكيم الرؤوف يأجل له الشيء دوت للوقت المناسب له، وقد لا يكون مناسب ليه في الدنيا أصلا، فما ياخدهوش خلاص يخليه له في الآخر. ولم تؤجلني يعني ما أهملتش رد عليا. أول ما رنيت على التليفون رديت، قلت له نعم عايز إيه؟ قلت لك عايز كذا. طيب حاضر نعمة إيه حديها لك بس دي هتتأخر شوية، أو حديها لك على طول، أو ما ينفعش أديها لك. طب ليه؟ يعني ما ينفعش ليه بقى؟ عشان دي كتير، لو ليه على كل حاجة ده هناخد يعني سجلات مد البصر تكتب ليه؟ ليه؟ عشان في أسباب كتيرة، أسباب العلم التام والحكمة الكاملة اللي عند الله اللي ممكن تتشرح في قد إيه؟ صعب تتشرح. الله عز وجل يقول وأتاكم من كل ما سألتموه. الكذب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني كم من الأشياء ربنا اداها للإنسان وهو لا يستطيع عدها، فبينسى يعد الأشياء اللي خدها وبيطلب لسه ما خدوش. انتهى. طب انت شفت اللي اديته لك؟ لا ما شفتش. طب انشغلت بيه انك حتى تقول لي شكرا عليه، حتى ذوقية من الحاجات دي عملتها لك، خاصة إن فيها حاجات اديتها لك من غير ما أنت تطلبها. أنا بقول لك وآتاكم من كل ما سألتموه. طب وليه أنت ما سألتوش؟ قبل ما أنت تيجي أنا سألت إنك تيجي، ما سألتش، جبتك أنا. طيب وقبل ما أنت تيجي مش هيأت لك الكون ده كله؟ خلقت سماوات وأرض ونجوم وبحار وأشجار وأكل، وهيأت لك فيها وبث فيها الأنعام والأشجار والكنوز، كل ده بثه في الأرض وهيأها قبل ما إحنا ننزل. طب ده سألناه؟ ما سألناهوش. وأتاكم من كل ما سألتموه. بعض المفسرين بيخضع لتفسير هذه الآية بناء على بعض القراءات، فقال وأتاكم من كل ما سألتموه، أي وأتاكم من كل ما لم تسألوا، بيفسرها على النفي وليس على الإثبات. وأتاكم من كل ما لم تسألوا، وليس وأتاكم من كل على الإثبات، أي ما سألتموه. وبعضهم بيفسرها على التفسير الإجمالي الأعلى، وهو قال وأتاكم من كل ما سألتموه إذا سألتموه، وأتاكم من كل ما سألتموه حالا وإن لم تسألوا. يعني أنتم حالكم محتاج إيه؟ محتاج إن الأرض تكون متهيئة، محدش سأل، بس هو عارف إن حالك محتاج دي، بيروح يهيئ، قال لك انت قبل ما انت تكون موجود ما سالتهاش انت ليه؟ اه قال لك عشان انا اهيئها لك، عشان عارف ان حالك بيسالها، لو حالك ليه لسان كان نطق. قال طب انت جايبني هنا انا محتاج الحاجه دي، كنت جبتها لي قبل ما اجي عشان الاقي حاجه اقعد فيها. فلك اتاكم من كل ما سالتموه اي بلسان الحال، لو ان حالكم كان ينطق لطلب. فلما علم من الحال انه بيطلب اشياء للخدمه فهيأ له الخدمه قبل المجيء. يبقى واتاكم من كل ما سالتموه حتى وان لم تسالوا، لان الحال كان يسال مثل هذه الطلبات. واتاكم من كل ما سالتموه ايضا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. بعض المفسرين بيقول انه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها بعد كلمه واتاكم من كل ما سالتموه، قال ده عشان بيان ان هو اداكوا اشياء وانتوا ما طلبتوهاش، عشان تعرفوا ان كنتوا لما هتطلبوا لو ما ادالكوش الحاجه اللي طلبتوها مش عشان هو مش عايزني، ده هو ياما اداكوا حاجات انتوا ما طلبتوهاش، ده في شيء تاني هو خلاه ما يدكوش الحاجه دي بيها. فراح مبين النعم الكثيره مش عشان المن، عشان يثبت للانسان يقول له ما تتهمنيش، ما تكونش بيا ظن السوء وتقول ان انا مش عايز اديك. امال النعم الكثيره اللي حواليك دي انت كنت طلبتها ما طلبتهاش؟ طب شفت انا بدي ازاي؟ بدي بسؤالك وبدي من غير سؤالك. يبقى انت كده المفروض تفهمها ان اكيد في حاجه تانيه خلتني ما اديكش. كونك انت مش فاهمني معناه انت مش عارفني. يبقى هقول لك خلاص روح اتعرف، اعرف انا مين. ما تفتكرش ان ده بخل مني مثلا، ولا انا اتغصت منك فانت عشان انت عملت حركتين وحشين فرحت والله انا مديك البتاع دي. انا مش قاعدين هنا حضاره، ده انت عبدي، انا ما حدش غصبني ان انا اخلقك. خليك موجود، ده ما حدش قال لي اعمل كده. ما حدش ترجاني ولا حد طلب، انا عملت كده من عندي. فانت ما فيش سبب يخليني اتغاظ منك. عشان انا بحبك عشان كده اوجدتك وعايزك تبقى معايا على طول. يبقى ايه اللي يخليك انا اقول لك لا وانا في الجنه بقول لك اللي انت عايزه تاخده؟ لهم فيها ما يشاءون، يعني كلمه انك اتاكم من كل ما سالتموه وتحققها حتى في الجنه، حتى لو اتاخرت دلوقتي. واتاكم من كل ما سالتموه ايضا، بعض العلماء بيفسرها بتفسير المقاصد، يعني يقول واتاكم من كل ما سالتموه. انت بتسال ليه؟ قال له بسأل عشان أبقى مبسوط بالحاجة اللي هاخدها. قال له يعني عشان السر بتاع كل شيء هو السعادة. قال له طب خلاص أنا أضمن لك إن أنا أديك سر الطلبات دي كلها. إنك سر السعادة ده أحققه لك. لكن اللي تطلبه بعينه ده ممكن ما يكونش فيه سعادتك. أنت بتدور على السعادة فيه أجيبه لك يجيب لك التعاسة، يبقى أنت كده بتاخد إيه؟ وفي ناس ما بتعرفش الكلام ده، يروح مديهم الحاجة اللي فيها التعاسة اللي هم طلبوه، فتتعسك فيعرف إن أه يبقى السعادة مش في الطلب. السعادة دي حاجة تانية هو بيديها لي من عنده، فيقوم يتعلم عمليا اللي أخد الطلب اللي هو إداله عكس مقصوده اللي هو السعادة، يتعلم بعد كده إن هو مش كل حاجة بالطلب، إن هو السعادة دي حاجة تانية غير الطلبات. فقال لك وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني على اليقين تحقق السعادة في الآخرة من المؤمنين. في كل الطلبات اللي طلبوها هم عايزين السعادة، يقول لك خلاص أنا هديك السعادة. ليك عندي سعادة متحققة يقينا، يبقى أنت كده خدت كل طلباتك؟ أه كده وآتاكم من كل ما سألتموه. يبقى كل طلباتك عايزة سعادة. أنا هديها لك، أديك اللي أنت بتدور عليه في كل حاجة ده. ثم قال ووسع إحسانك طمعي. وسع إحسانك طمعي. إن الفضل بتاعك والعطاء، طبعا ده العبد المتعرف اللي عارف ربنا. قال له إن إحسانك يعني عطائك وسع الطمع بتاعي، طمع انا الطلبات اللي طلبتها كتير. بس انا عشان عارفك انك عندك كتير، انا عارف ان طمعي ده بالنسبه لاحسانك هو هيخش جواه عادي، يعني مش هيبقى كتير. يعني هطلب مثلا ان انا يكون عندي قد الكره الارضيه دي، عادي هتاخده. ده بكره اصلا قال لي واحد عنده قد ده 10 مرات. وسع احسانك طمعي، يعني ان انا اخد كل اللي انا عايزه. قالوا لا، ده انت اللي كل اللي انت عايزه مش هو كل اللي عندي. فاكرين قصه الرجل اللي بيدخل من اهل الجنه في اخر اهل الجنه دخولا، اول ما يخش يقعد يقول ربنا يقول له انا يعني هديك كذا وهديك كذا وهديك كذا. فبعدين لا، ربنا يقول له اول ما يخش يقول له اختار شوف اللي انت عايزه ايه، فيفتح له الخزائن العطاء. الحديث ده في مسلم. لما يفتح خزائن العطاء يبتدي يطلب يقول انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، فربنا يقول له بس انت نسيت كذا، فيذكره الله باشياء نسيها. فالتاني طمعه طلب كل حاجه، وبعد طمعه ده انتهت اماله بقى خلاص، لهم فيها ما يشاءون، ده لو خلانا وما نشاء هنطلب حاجات قد كده، لان اللي ما نعرفوش اكتر ما نعرفوش اكتر من اللي نعرفه، وما اوتيتم من العلم الا قليلا، واحنا هنطلب حاجه ما نعرفهاش، فهنطلب على قد ما نعرف. فلو وكلنا هو اللي عرفنا بس واللي احنا نعرفه، شوفوا لهم فيها ما يشاءون، لذلك العارفين يقول لما يقول لهم فيها ما يشاءون قل اللهم انت الوكيل. الله انت الوكيل، يعني ما توكلناش لمعلوماتنا، هنطلب على قدنا. تخيل واحد جاي مثلا مثال ما بين الحضر بين المدينه والقريه، في القريه هو لا شاف العربيه الروز رايز ولا شاف الدفع الرباعي ولا شاف الحاجات دي كلها، ده كل اللي شافه عربيات نص ناق جرار وجرار ومش عارف ايه وبس، هو اقصى منال يروح للمدينه، لكن انه يركب ايه في المدينه عادي، احنا هنركب الجرار يعني ايه المشكله اللي احنا كنا فيه. لكن لو هو مثلا هيدي الامل اكبر لحد غيره يرتب له امور، التاني هيركبه عربيه ويقعده في بيت، ده البيت ده فيه حمامات، ده هناك مفيش حمامات، ده هناك بنخش في حفره وبعدين في ميه بيعملها مش عارف بالطرمبه، هو ده اقصى ما عنده، هنا حنفيات مش عارف ايه بتاع، هو الكلام ده مش في خياله، مش في امله انه ياخد كده. فتخيل الانسان لا هو عايز بس اللي كان هناك بس يكون في المدينه لهم فيها ما يشاؤون بتاع القريه، هياخد ايه؟ هياخد على قد ما طلب. لكن لو هو ليه واحد صاحب يقوم على شؤونه، قال بص انا هرتب لك النتيجه، هظبط لك القعده وهعمل لك مش عارف ايه وارتب لك شغلك، هيلاقي حاجات اكتر من اللي هو عايزها ب 20 مره، لان هو ما يعرفش الحاجات اللي موجوده في المدينه اصلا. وكذلك احنا ما نعرفش الحاجات اللي في علم الله وفي الخلق بكره في الجنه، ولا اللي في عطايا في الدنيا شكلها ايه؟ فنقعد نقول له لا انا عايز دي بالذات، ده اللي عنده اكتر، وما اوتيته من العلم الا قليل. انت لما توكله في الدعاء بتاعك هيبقى هو الوكيل بتاعك، تخيل وكيلك الله ممكن يعمل فيك ايه؟ وما اوتيته من العلم الا قليل، هو عنده العلم الكبير الواسع، يبقى عطاؤه على قد علمك، وانت عطائك اللي هتاخده على قد علمك، يبقى اوكل اكسب. لكن اقول لا انا بص انا اديني حاجتي اللي انا عايزها اسست نفسي عليها، هو الانسان يبقى محجر دماغه، يبقى عايز الحاجه دي زي ما انا كده عشان دي اللي هيسعدني. انت ما تعرفش اللي هيسعدك، ما هو في حاجات بتسعد اكتر بكتير من اللي انت تعرفها. فواسع احسانك وطمعي. ولما العبد دخل الجنه قال له ده انت ما تعرفش حاجه، ده انت قاعد قدامك كل حاجه ومش عارف شكلها، مش عارف تستخدمها اصلا. مره واحد كنا بناكل في مطعم، وبعدين هو كان جاي من قريه وما يعرفش الميه اللي بتتعمل بالاستشعار دي موجوده في كل حته دلوقتي، تحط ايدك كده ميه تنزل تشيل ايدك ميه تقف في الحنفيه. وبعد ما كنا في مطعم، المطعم ده يعتبر كان فايف ستار، فما دخل هو عشان يغسل ايديه ما عرفش يغسل، كل فين الميه؟ الحنفيه هي قدامي، يعني الميه ما بتنزلش، ما فيش مفتاح، ما فيش مش عارف ايه، هو ده من اخره. لكن في بعد اخرك ده فيه حاجات كتير، فوراه قال له تعمل ايدك كده وتنزل ميه، ايه ده؟ الراجل ما هدأش، نسي كل، فربنا عنده كتير. فاحنا بنحضر الطلبات على بس اللي احنا عايزينه واللي احنا عارفينه واللي احنا متوقعين هو يسعدنا في عين الطلب بتاعنا، يبقى احنا بنضيق على نفسنا كتير. واللي احنا مأملين ناخده اكتر مش هيكون قد اللي هو عايز يدهولنا، لان هو اللي عايز يدهولنا كتير. قبل ما احنا نكون موجودين في هذه الحياه كنا في العدم، كان هو مدينا كتير، كان مدينا الابد في الخلود، يعني قبل ما يخلقنا كان مقدر لنا الابد. الابد يعني انت تكون عايش الى ما لا نهايه، ده ما كانش في امالنا ولا في طلباتنا ولا في احلامنا ولا كان في اي شيء، لكن حصل، حصل هو كان مقدرنا ومدهولنا. بوسع احسانك طمعي، اعرف ان انا هو مرتب كل حاجه، واعرف ان انا مسنود سند جنه، واعرف ان هو الوكيل، واعرف ان انا حتى لو غلطت وما عرفتش اطلب الطلب صح برضه ما بياخدش على كلامي، العيال ما بتاخدش على كلامي. فانت غلطت وما عرفتش تطلبها صح يقول لك خلاص يبقى ما لكش حاجه عندي، لا بيدخلك، ده انت دخلت في الجنه وسط الجنه وعمال يقول افتح له الخزائن وقول له خد، فبياخد ومش فاهم. عارف بياخد اللي هو مثلا جاي مثلا من القرن 17 وجي في القرن 21 وشاف بقى الكمبيوترات والتكنولوجيا، فلو شافها في الخزنه هيعمل بيها ايه دي؟ ما دي مش، فقول له خد دي هتنفعك، ايه ده؟ ده ايباد اي حاجه. هو مش عارف لا الايباد ولا الايباد يعني حاجه وحشه باد دي معموله بس لغز يعني متغطيه عشان ما حدش هو مش فاهم كويس هو لما يوكل امور صح هيلاقي نفسه بياخد صح وبياخد صح الصح كمان لان هو من قبل ما يعرف اي حاجه هو كان مديله الابد مش مديله حدود الابد يعني مديله لا حدود يوم هو جاي للحدود عايز دي وعايز دي لا انت تاخد دي وتاخد دي وتاخد دي طب بص انا هديك قد 10 اكتر من اضعاف ملك ملوك الدنيا الدنيا دي كلها اديك 10 اضعاف منها ثم قال رضي الله عنه وضاع ضياعي اذ وجدتك معي الضياع اللي هو التوهان يعني ضاع ضياعي ضياعه اللي هو ايام ما كان ضايع اللي هو صحراء التيه اللي هو يبقى ماشي يقول لك انا كنت في الضياع عارف انا كنت في الضياع ده معنى الكلمه بالظبط قال له الضياع بتاعي بتاع زمان ده ضاع راح انت راح قال له لما لقيتك معايا يعني انا لما ما كنتش انت معايا يعني بمعنى ما كنتش شايفك كنتش حاسس بيك انا كنت ضايع بس هو حقيقة كان ضايع هو حقيقة عند الله ما كانش ضايع وكان في العناية ربنا ما ايه اللي خلاه يحس ويشوف بعد ما كان هو ضايع ما لو كان ضايع وده هيودي الضياع يودي الضياع يودي الضياع طب فين الكبير بتاعك؟ الكبير بتاعك هو اللي يمسك الضياع بتاعك ما يخلوش يكمل فتعيش في الضياع لكن هو الكبير محيط ما هو الضياع لما لا نهاية يروح محجز عليك مرتب تعال ارجع امشي اعرف دي طلعت حلوة قول له اه شفت بس انت كنت شايفني فيها فقال وضاع ضياعي اذ وجدتك معي فلم تخرجني الى ترجمان يعني قال له يوم ما كان انا الكلام على لساني اعجمي وفي قلبي المعاني اللي هي معرفتك انت اعجميه اعجميه يعني مش مفهومه مش معروف ما اعرفكش ما احوجتنيش الى الترجمان يعني ما احوجتنيش ان انا لازم افسر واعرف وافهم عشان انت تتعامل معايا وانا كده عامل زي ما بفهمش اي حاجه جبتني من الضياع حتى من غير ما اعرفك طب خلاص انا هعرفك فيقول لك من اللي يخش عليه لازم يكون عارفني ابو اللي ما يعرفكش هو اللي عرفه وهو بيحكي حالته بيقول انا ضاع ضياعي اللي كان اللي كنت التوهان اللي كنت فيه راح لما انت كنت معايا اذ وجدتك معي فلم تخرجني الى ترجمان وما خلتنيش محتاج ان انا عشان اجي في طريقك ان لازم اكون اتعلم علوم الدنيا والاخره واكون عارف كل الاسماء والصفات بتاعتك واكون عارف انت مين ده انا ما كنتش عارف عنك حاجه وبرضه جبتني فلم تحوجني الى ترجمان يعني الى معلومات ولا الى علم ولا الى اي حاجه جبتني على طول مع ان انا ما اعرفش حاجه ولم تحوجني الى ترجمان ترجمان كمان احيانا الانسان بيكون عنده عي في الكلام في المعاني عارفين الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معافك قال له انت لما تدعو ربنا كده بيبقى كلام منمق كده وساجع كده ماشي ورا بعضه وكلام مترتب والجمله ليها اول وليها اخر ومعروف هيبتدي بايه ويخلص بايه وبعدين تعرفوا ازاي تكلموا الحضره الالهيه كده بطريقه راقيه تحس ان في عبد فعلا وفي رب وفي ادب وفي خضوع وفي ثناء في الاول وفي كده مش انا عايز وعايز يعني كده في ذوق كده بتعملوه انا ما اعرفش بتعملوا الحاجات دي ازاي لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ قال حولها المدندن يعني انت المعاني دي كلها في الاخر عشان يقول له يا رب انت ربي وانا عبدك وانت غني وانا فقير وانا ضعيف وانا محتاج لك يعني يقول له انقذني تلحقني اعمل لي اي حاجه فقال له انت ما حوشتنيش الى الترجمه لما انا كنت عاجز اعبر زي اللي بيعبروا ما قلتليش لا اشوف حد يطلبك ولا انا لما تعرف تتكلم بتكلم معايا الدعاء ده ليه قوانين لا انا حتى لو ما عرفتش اعبر انت عارف اللي في قلبي ساعات تبقى مش عارف اشرح ساعات صاحبك يفهم موقف غلط عنك تبقى عايز تشرحه له تقول اصلا مش قصدي اصلا انا عندي معنى جوايا كده من زمان حاسس في الموضوع ده موضوع كان تاني برضه ما يوصلوش المعنى تقعد انت الجهد انك توصله له برضه ما حدش عارف يوصل لك يا اما يسيء بيك الظن يا اما يفهمكش ما حدش فهمك كويس ما انت نفسك حد يخش جواك يبقى قاعد بدالك يفهم المعنى ده ويطلع بره تاني ولما تبص له بعينك تقول له حسيت بيه ولا اه حسيت عارف مش كده انا شفت قالوا انت بقى ما حوجتنيش للحته دي انت عارف اللي جوايا على طول حتى وانا مش عارف اقول ومش عارف اعبر عن اللي انا حاسه انت حاسس كل حاجه وشايف انت اقرب الي من حبل الوريد انت اقرب الي من نفسك ده مفيش حد كده زيك. فقال فلم تخرجني الى ترجمان، فخلتنيش احتاج لحد يعبرني ليك ولا يفسرني، ولا لما لساني تعب ما عرفش يقول قلت لا لازم اللي في القلب يطلع اللسان، مش عادي ممكن اعلم السر واخفى. انا اعلم اللي ظهر زي ما اعلم اللي بطن، الله عز وجل وان انا اعرف كل حاجه. قالوا اذ وجدتك معي فلم تحوجني الى ترجمان، لكن وضاع ضياعي ضاع ضياعي دي جماعة الملك الضرير لو بيتكلم على الضياع يعني هو البعد عن الله. البعد عن الله ده سبب وحاجة واحدة لكن لها تطبيقات كثيرة. الحاجة الواحدة دي هي عدم المعرفة، أنا لما بعرفوش بجهله يبتدي يحصل لي معلومات سالبة أو عكسية أو غلط عنه، بتعامل مع المعلومات العكسية دي على أنها هي دي اللي بتحدد العلاقة اللي بيني وبينه. فأنا عندي سوء ظن مثلا فيه ان هو مثلا انا لما اكرر المعصيه بدائل ادب وكده، انا مش كل مره حاضر اقول له انا اسف وانا غلطان وانا تبت اليك، دي ادب ده كبير يعني. انا معتقد ان هو كبير وعظيم فاقول لا يعني كل مره كده انا من كتر حيائي اقول لا مش هتوب تاني، مش هستغفر عشان لازم ما اتوب ما اعملهاش مره تانيه خالص، انا عملتها مره واتنين كفايه بقى ده قله ادب، المفروض يبقى عندي كده ادب معاه. فيقول ده وهم بالنسبه لي، وربنا عنده ده مش قله ادب، وده عنده انك الادب انك انت تعرفه وتحتاج له. فيقول لك تحس يعني تقول له انا عبد ضعيف وانت اله قادر وانا ضعيف جدا قادر، فده عنده الادب انك عرفت ان هو قادر وعرفت انك انت ضعيف، فدي عنده هي احلى. فانت واخد معلومه غلط وهم، الوهم الغلط دوت هو سبب الفاصل والحاجز والحجاب اللي بينك وبينه، اللي خلاك في الضياع، اللي خلاك تعيش وتتوه وتزود في المعاصي وتركب الصعب والذلول فيها وتقول انا ما اقدرش استحي ان انا بعد كده اتوب له وانا مش عايز ابطل حاجه دي. فدي اصبح ضياع، قالك وضاع ضياعي. يعني لما عرفتك وعرفت ان دي معلومه غلط ده كان مضيعني فده ضاع، الحمد لله راح مني الوهم ده. فضاع ضياعي، ضاعت اوهامي عنك، ضاع سوء اعتقادي فيك، ضاع اللبس اللي كان حصل عندي في فهمك وان انا اعرفك. اقول مثلا هو تلت انا عملتها مره واثنين وثلاثه، بص تلت تبت تلت تبت يعني ده كتير، والثلاثه دي حد الكفره. يقول لك الجماعه هم اثنين او ثلاثه، يقول لك انا وصلت لحد الكفره والثلاثه ده كتير، فانا خلاص مش هقدر اتوب تاني. اتاري ربنا في الحديث بعد ما يغلط العبد المره الثالثه يجي في المره الرابعه ربنا يقول له ايه؟ يقول له افعل ما شئت. فانا فاهم عنه بالشقلوب، وبعد التالتة انا بوقف وبعد التالتة بقول لي اعمل. مش انت عرفت انك انت لما بتذنب تيجي تستغفر؟ قال له ايوه. طب خلاص هو ده اللي انا كنت عايزه، انا لو كان الغلط هو المشكله انا كنت قضيت عليكم كلكم. انت تغلط يبقى هقضي عليك، انا مش عندي مشكله في الغلط، انا عندي المشكله انك ما تعرفش ان انا بسمع على الغلط دي، لو ما عرفتهاش دي مشكله محتاج انك انت تعرف دي. فالتاني كان عارف العكس، فقال له في الرابعه قال له اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اي ما دمت تستغفر. لانه قال له في اول الحديث عبدي علم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ الذنب قد غفرت له، بعد ما العبد اذنب واستغفر. يعني هو العبد فهم ان ربنا بيكون يعاقب ممكن يسامح. قال له انت عرفت دي؟ قال له انا كده سامحتك عشان بس عرف. فدي اوهام، فدي اسمها ضياع. تقعد انت مش حاسس بالعلاقه، حاسس ان هو ايه في حاجز بينك وبينه، وانك انت يعني مترقد لك، وانك انت هيجيلك مصيبك وهتاخد عقابك يعني هتاخد عقابك، وهتتعذب يعني هتتعذب. وضاع ضياعي كمان الواحد بقى متوب من الذنوب يقعد عايش مترقب وخايف ان ربنا عز وجل هينتقم منه يوم من الايام على الذنوب القديمه اللي عملها. مش انا تبت بس برضه هتجيلي واحده من السماء كده نازله هتجيب القديم والجديد، ولازم ينتقم مش هيسيبها كده. ما الذنوب دي شؤم، فهو ما دام شؤم يبقى لازم هيوريني حاجه، فدي اوهام. لانه قال من استغفرني غفرت له، استغفروني اغفر لكم. التواب بيتوب بيسامح، هو عارف ان هو تاب بس مش مدرك ان تاب يعني خلاص اللي فات ده اتلغى، هو شايف ان اللي فات ده كانه اتاجل. يعني هو شيء اتأجل كده في وقت بس هو عقابه للسحيق، فيقعد طول عمره متربص ومستني السحيقة هتيجي منين، من هنا ولا من هنا. اه خسرت في الشغل، اه ما دي الذنوب القديمة، مش عارف هتطلق ولا اتطلقت مراته، اتطلقوا من بعض، دي كارثة. انا عارف ربنا بيعاقبني، بيخلص ذنوبي. طب انت تبت وربنا انت ويقول لك توب يعاقبك، طب ما كنتش تتوب بقى ما دام الموضوع كده كده، ما دام العقاب جاي جاي، طب هتتوب ليه؟ فكونك تتوب معناها الحساب خلص، يعني الحساب اتقفل، انت بتفتحه تاني ليه؟ ده وهم. فقال لك ضاع ضياعي، اللي كان مضيعني الوهم بتاعي فيه الغلط، سوء الظن في ربنا عز وجل، الخطأ. ضاع ضياعي كمان لو كان واحد مثلا، تخيل فهم عن ربنا ايه؟ انك انت لو مديني بكره انت وعملك، مالكش عمل انت مالكش حاجه عندي خالص، فكل ما عيني يحصل له تقصير في العمل او سد في نفس مالكش حاجه، انا كده ضعت انا كده روحت. طب امال دعاء الناس ليك ده هيروح فين؟ لما الناس بتدعي لك وده مش عمل، طب ولما يصلوا عليك الجنازه ده مش عمل، طب وبكره شفاعه الشافعين هم بيشفعوا في مين؟ في بيشفعوا في اهل الطاعات بيزودوهم، طب واهل المعاصي مش لهم النصيب الاعظم من الشفاعات والشفاعه في اهل الكبائر؟ طب ما دول اعمالهم سيئه، طب ما هو كده بيعمل لك بدائل، يعني مش بيقول لك نهايه العالم، يعني بيقول لك لما يحصل تقصير في عمل عندك في شفاعات، في الانبياء هيشفعوا، الملائكه هتشفع، والصالحين هيشفعوا، والشهداء هيشفعوا، والصديقين هيشفعوا. وبعدين في ناس بقى ما عملتش ولا اي حاجه في اي حاجه، كما في صحيح البخاري لم يعملوا خيرا قط، كده النص، قال وبقي شفاعة رب العالمين. يعني يقول لك انت من غير عمل مالكش حاجة عندي، كذاب. يعني ايه تكذب على الله؟ ده في صحيح البخاري يقول لك لم يعملوا خيرا قط وبقي شفاعة رب العالمين، يروح شفع فيهم. يعني حتى وانت من غير عمل ربنا هينفعك، انت هتكون من غير عمل انت واللي ربنا هيسرها كله ميسر من خلقك، في ناس هتعمل وفي ناس عملها هيبقى مقصر فيه، لكن الكل مشمولين لان ربنا معاهم. قال له انا ضاع ضياعي اذ وجدتك معي، ما قالش ان لقيت عملي معايا، انا عملي ده ممكن يخذلني، يقول لي انت كنت بتعملني عشان كنت عايز من ورايا حاجه، وكنت بتعملني عشان مش عايز ينجحوك بيه، كنت بتعملني عشان كذا، لكن لو معاك ربنا خلاص. دلوقتي لما واحد يقول لواحد انت معاك ربنا بقى، يعني انت معكش حاجه، تسال الجمله بالطريقه دي، انت معاك ربنا معناه معاك كل حاجه، معاك ربنا معناه نجحت، معناه كل اللي انت عايزه حصل، الله السيطره كلها معاك، الهيمنه كلها، المحيط الواسع الكبير القادر الغني اللي عنده كل حاجه، اللي بكره انها هتقف هيسامحها او ما يسامحهاش، انت معاك كل حاجه. فانا معايا عمل وداخل بيه على مين؟ على لسه هيسامحني او لا، لكن لو داخل على الله. ففي واحد مره بيقول لواحد بعد ما عرف انه خلاص عملي ده ما اخشش بيه على الله عشان ده ممكن يطلع اي كلام في شنك. فبيقول للتاني بيقول له طب انت هتخش على ربنا بيه؟ قال له انا هخش عليه بفقري. يعني اقول له يا رب انا فقير، انا مش داخل عليك بحاجه، داخل عليك بفقري اليك. طب ما فقري اليك ده احساس جواك، يعني عمل، يعني تعلقك بيه، يعني دخل عليه بعملك اللي هو التعلق بالله. فالتاني بيقول له ايه؟ بيقول له انما هذا عملك، لو انت هتخش عليه بفقرك اليه ده عملك انت، يعني انت احساسك بتفتقر اليه فده عمل برضه. فراح الاولاني بيقول له طيب امال تخش عليه ازاي؟ قال له انما تدخل عليه به، تخش على ربنا بربنا، تقول له انت وكيل. ما تقول له انت جاي مع مين؟ قول له انا جاي معاك. يعني جاي معاك ايه؟ وريني صحيفك اعمالك. انا جاي معاك، انا تابعك. يعني انت ايه اللي عملته امبارح ولا بكره ولا اول في الدنيا؟ انت كفايه، انت معك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اللي يتوكل على الله يقول له انت بس حسبه. هو اللي بيعمل كده ده ما عندوش اعمال، هو عنده اعمال بس هو عشان عارف ان ما فيش حاجه بتنفع مع الله الا الله، فيقول طب ما خليني في المضمون. عشان كده سيدنا النبي نبهنا في صحيح البخاري يقول لا يدخل احدكم الجنه بعمل، يعني اوعى تتعلقوا بحبال دايما، خليكم على الحبل المتين، خليكم مستمسكين بحبل الله، لان حبل الله عمره ما ينقطع ابدا، لكن الحبال الثانيه ممكن يحصل فيها اشكال. فلما انا اضيع اي اضيع لما اتوهم ان في شيء ممكن ينقذني غيره. طب ده بيخليني استفيد ازاي لما اعتقد ان في شيء ممكن يفيدني ابدا الا هو؟ ده بيخليني حر، خليني قوي، خليش دليل لشيء، خليني دايما مشرق. يوم يحصل تقصير في عملية من عمليات الطاعات ما يحصلش عندي دروب نفسي أقول ربنا طردني مش عايزني، لو كان يريدني لأتى بي إلى أماكن الطاعات، أو يحصل يعمل معصية لو شفت لو كان قبل توبتي من هذا ما رفني فيها ما كنتش رجعت لها تاني. أنا مش عارف إيه ده يفيدك بأنك أنت مهما يحصل لك من سالب أو موجب أنك أنت ثابت. ليه ثابت؟ عشان أنت قاعد مع الله والله ما بتغيرش، ويبقى عندك دايما ثبات نفسي. ثبات النفس ده يساعدك في انك انت دايما تشتغل كويس، تكون دايما سعيد، تكون دايما منتج، تكون دايما في انجاز. لكن طول ما انت ماشي تبع الحاله النفسيه، انا انجزت يبقى افرح، انا ما انجزتش يبقى احزن. طب ما كده انا مفيش ثبات في الانجاز بتاعي، حياتي مش مستقره. فالتعلق بالله وحده مفيد في الثبات النفسي والاستقرار. ربنا يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعمل الطاعات يفرح، بس ربنا راضي عني، أنا ربنا حفت علي ويعملني. مين قال ده ضياع؟ ده وهم ضاع ضياع، يعني الغي المعاني دي. طيب لما يقول لربنا عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فاتتك طاعة أو عملت معصية، يعني فاتك خير كنت بتعمله أو معصية عملتها فحسيت إنك أنت بعدت كده بالطريقة دي، انت لما تتعلق بيه هو مش هتحس بالمعنى السيء، هتتوب من الذنب وتخلص، لكن في الاخر انت متعلق بيه وبيزول عنك المعنى ده في ثواني وترجع للاستقرار النفسي تاني. لكن لو هتسلم نفسك للسالب والموجب هيبقى اشكال كبير، يبقى الحياه ماشيه تحت رحمه الاعمال. والنبي قال لي لا يدخل احدكم الجنه بعمل، يبقى انا بعيش مع العمل وبرضه اللي قدره علي الله عز وجل. قدر علي معصيه بتوب منها واستغفر ما بتهزنيش، ونقدر عليه ان انا عملت طاعات جميلة جدا بحمده ان هو كساني بكسمة الطاعة، وبرضو دي ما تخليش اعتمد عليها ما بركنش اليها. لا يدخل احدكم الجنة بعمل. فقال فضاع ضياعي اذ وجدتك معي، فلم تحوجني الى ترجمان ولا تقيدت لي بزمان. قالوا كمان انا في العلاقة معاك مفيش ابدا اي شيء اسمه يعني الساعه كذا، مفيش وقت مثلا لما انت تصحى او انت مشغول في اجتماع او لما يخرج لي او لما، لا مفيش الكلام ده. قالوا فانا زمان كنت فاكر ان انا لما عايزك يعني وقت الصلاه، لما عايزك يعني وقت الليل ينزل ربكم الى السماء الدنيا، فلما يجي وقت الليل يبقى وقت المناجاة مع الله، لكن في النهار أو وقت العمل ده وقت الشغل. فلما نفت كده والروح، أنا كنت فاكر إن هو لما أنت لازم أنا أتوضأ وأكون كده متعطر ونضيف وأقعد في مكان كويس ومقفول عشان أعرف أتكلم معاك وعشان أقول الله أكبر، لكن غير الله أكبر وغير وقت الليل وغير المكان النظيف أتكلم معاك إزاي؟ ولا تقيدت لي بزمان. انا كنت فاكر زمان في اوهامي انك انت في اوقات محدده، لو طلعت مفيش اوقات محدده، طلع ده الزمان ده بيمشي علينا احنا بس مش عليك انت. كان الله ولم يكن شيء معه كما اخرجه البخاري، ما كانش في وقتها ربنا خلق لا زمان ولا مكان، وهو الان على ما عليه كان سبحانه وتعالى. فانا لما عرفت ان هي مش قضيه زمان بقيت بستشعرك حتى خارج الصلاه. زمان كان علاقتي بيك عباره عن حوالي 35 دقيقه في اليوم تقسمها على الصلوات الخمسة، هي دي الحالة والوقت اللي أنا بحس إن أنا هقابلك. طيب و23 ساعة ونص التانيين كنت ضايع، ما كانش في لقاء، ما كانش في إحساس بالقرب، كان دايما في إحساس إن أنا ما يجي وقت الصلاة. لكن أنت لما ما كنتش متقيد بزمان أنا الحياة اختلفت معايا، أصبح اللقاء معاك محتاجش تجهيز، ما بيحتاجش ان انا لازم اروح اعمل اخش المسجد، لازم اروح مكة والمدينة، لازم اروح مكان كده كانت فيه نفحات وكانت فيه ذكريات جميله للطاعات، فاخش فيه عشان يحصل لي الجو والاحساس. انت موجود على طول. الفعل طبعا دلوقتي لما يكون انت مش متقيد بمكان ولا متقيد بزمان ولا في مواعيد، انا ازاي ممكن ابدلك؟ ده اي واحد من الخلق عشان تتعامل معاه من المخلوقات يقول لك الساعه كام هتيجي والساعه كام هتروح وتعمل في حته ايه، مستنى لما اوصل لك، طب استناك لما تجيلي، طيب الخط قطع، طب الخط، لكن انت كل الحاجات دي انت مفيش. قال فكيف يسعوني الى غيرك الفراغ، لما هو انت بهذه الامكانيات والصفات الهائله اللي انا كنت في ضياعي، يعني في اوهامي مش فاهمها عنك، كنت فاهم انها وقت الصلاه وقت الليل وقت ما يكون متجمعين ولما الشيخ يدعي لنا ولما مش عارف ايه، كل ده طلع وهم وضياع، وضاع ضياعي بعد ما عرفت. فكيف يسعوني الى غيرك الفرار وانت ارحم ما تكون عند الاضطرار. يعني كيف يكون الفرار الى غيرك والذهاب؟ طب انا لما هروح لواحد وافر اليه معناه انا عارف ان صفاته دي هي اللي هتساعدني. قال لك لا، لكن هو انا بعد ما عرفت المعلومات اللي عنك ديت انا مش هروح، انا قاعد، انا عرفت ان الناس بتروح لمين لما بيحتاج. كل من شكوت اليه دلني عليك، وكل من سالته ردني اليك. كل واحد اتكلم معاه في الموضوع يقول لي ارجع له، روح له، ادعي له. ما انا لفيت كعب داير طول الارض ورحت سالته في الاخر برضه رجعوني ليه تاني. فكيف يسعني الى غيرك الفراغ؟ وكل اللي سالتهم لما طلبت منهم ان هم يدلوني على شيء يساعدني في قضيتي او مشكلتي كله بيرفع ايده. انت تروح لربنا كده وتدعوه وتساله يديك. وانت ارحم ما تكون عند الاضطرار. قالوا انا طبعا جربت ايام ما كنت عندي مشكله ومش لاقي، والاضطرار كلمه الاضطرار يعني انقطاع الاسباب، ده معناها غير التضرع. التضرع ده طريقه في الطلب، لكن كلمه الاضطرار حاله نفسيه اللي توصفها بتقول هي انقطاع الاسباب. قالوا انا جربت بقى لما انقطعت الاسباب في حاجه كنت عايزها ومفيش وسيله خالص، وازاي انت حلتها؟ انا فاكرها اليوم ده، فاكره مش نسيه ابدا. وانت ارحم ما تكون عند الاضطرار، ولا عارف اوصل لحد ولا حد يوصل فيا، لكن انا عرفت اليوم ده انت عملت معايا ايه. انا شكرا انساه. قد ثبت في قلبي عنك التجارب اللي جربته معاك في سيره حياتي معاك والتاريخ، وواضح يعني ما اقدرش انكر الكلام ده، دي حاجات جربتها في نفسي مش حد بيحكيها لي. وانت ارحم ما تكون عند الاضطرار. يا ذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، يا ذا الفضل العظيم الذي تصيب به من تشاء كيفما كان. كله أنت صاحب الجود، والجود كلمة أعلى من الكرم وأعلى من الوهم. الكرم أنك تطلب فيديك، الوهم أنك أنت يعطيك الله عز وجل بعد ما تطلب، لكن انت تستحقش. يعني لو حد بيبص على المواصفات اللي ممكن تديله دي يبقى شكله ايه، يقول لك انت ما ينفعش تاخد الحاجه دي، فيديها لك حتى وانت مش مستحق ليها. قال له انت بقى انا جربت منك احلى من كده، ابقى انا مش مستحق للشيء وما طلبتش الشيء وانت تجود علي به. فالجواد او الجود هو حصول النعمه من غير طلب ومن غير تأهل. أنا مش متأهل ليه، مش أهل ليه، وما طلبتهاش كمان. عشان كده يقولون من الأسماء، الاسم الأعظم عند الله عز وجل بعضهم يقول الجواد، أي جواد يا كريم. الجواد يعني ده بيعطي من غير سؤال ومن غير أهلية، يدي كده هو لطيف جواد. قال له يا ذا الجود العميم، ده الحاجات اللي من غير أهلية ومن غير طلب ما تتعدش. أنا بقى الكلام ده مجربه، هو مين بيقول كده؟ يا ده الجهد العميل بيوصفه بشيء حصل له، يا ما خدت أشياء ما استحقهاش من غير ما أطلبها. الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، يا ما شفت من الكلام ده. يا ذا الفضل العظيم الذي تصيب به من تشاء كيف ما كان، بيشرح بها الجواد، تصيب به من تشاء كيف ما كان، أي على أي صفة كان هذا الإنسان أو هذا المخلوق، مش مستحق بتديله برضه، قليل أدب وبيغلط ومش عارفك تديله برضه. لك لا، ما انت عشان تجيلك الارزاق لابد تكون طائع. فقالك الكلام ده اوهام، الكلام ده ضياع، وضاع ضياعي لما عرفت ان هو بيدي للكفار مش المؤمنين. فمعصيه ايه اللي تمنع الارزاق دي؟ اذا كان الكفار عايشين في رزق ورغد، فيقول لك بعد كده لا، المعاصي دي والذنوب بتحجب الارزاق. امال انا عايش ازاي؟ ازاي انا عايش اذا كان انا عايش في رزق وانا بعصيه؟ احنا هنكذب على بعض واحنا شايفين بعض. وكل الخلق بيعصوا الله عز وجل على العموم، ما عدا المستثنون مثل الانبياء والمحفوظين، والباقي كله بيعصي. بقى كده عن المعاصي دي ما حدش كان اكل عيش. قال لك هذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، جواد بيدي على الكل. مش لابد تكون عند الكعبه عشان يديك؟ تدعي في اي مكان هيديك جواد. لو لك لازم تدفع تذكرة وتروح في حتة كذا، ولا تسهر بالليل عشان تطلب مني، كل وقت بيدي، النهار موجود وبالليل موجود. قال لك من هو ليه بالليل اللي بيقول للناس ادعوني وتعالوا لي؟ قال لك ده عشان يدلل على أحبائه. يعني بيقول إن في ناس زي ما الناس كده الحبيبة بيحبوا يقعدوا مع بعض محدش يقعد معاهم، قال لك برضه اللي بيحبوني ساعات بيبقوا إيه، عايزين يختلوا. من عشان انا ما بديش الا في الوقت ده، عشان هما بيحبوا يختلوا. فالخلوة ده اسمه شغل الاحبه. فمش معنى شغل الاحبه ان هو بيديش في النهار، ولا لو فسرنا ان هو بيدي بالليل بيديش في النهار، طب ما احنا الناس بتدعي بالنهار وربنا بيديها. امال الارزاق اللي شغاله في النهار دي شغاله على اي اساس؟ على اساس انه في الليل مثلا عامل زي السمك بتاع بني اسرائيل، يوم السبت ويوم لا يثبتون لا تاتيهم، فيعملوها في الاوقات الثانيه، فيوم ياخد الحوت ويشتغل بطول الاسبوع. لا، وفي كل وقت. فقال لك ده من الضياع، من الضياع اللي اتوهم ان هو الدعوه المستجابه ما تكونش الا بالليل. يا ذا الفضل العظيم الذي تصيب به من تشاء كيف ما كان، رفعت الشدائد حجاب الاوهام. الشدائد اللي هي ما يجعله الله للإنسان من الحوائج، لما الإنسان بيتحصله الضائقة يبتدي يلجأ إلى الله. فكأن الإمام بيقول إيه؟ بيقول الناس اللي بدون إن هو ما بيجاوبهمش وبيدهمش، فاكر لما حصلت لك المصيبة لجأت لمين وراح أنقذك منها؟ لجأت له هو، صح؟ فبيقول هنا إيه؟ بيقول رفعت الشدائد وحجاب الأوهام. الأوهام اللي هي الضياع اللي في باله، الأوهام اللي هي عن ربنا، سوء الظن إن هو لا مش هيديني كذا، إن أنا عشان عاصي مش هيعمل لي، وإن أنا عشان ما صليتش ركعتين يبقى هو مش هيعجلني بالخيرات ديت. شفت بقى لما كنت في الشدائد ودعوته وأنت على معاصيك وعلى قلة طاعتك ليه وعلى قلة أدبك معاه وراح برضه يديك، زال الوهم دلوقتي؟ أنت أصبحت مدان وحجتك عليك انت نفسك حجة على نفسك ولا ما حصلش؟ حصل والله، ده انا عملت بلاوي ومع ذلك اداني، وقصرت وعملت زي الصالحين ومع ذلك اداني. قالوا يبقى رفعت الشدائد حجاب الاوهام، انت نفسك دليل على نفسك. الموقف اللي حصل لك من الشدة والعطاء اللي حصل لك بين لك ان اللي كان في بالك عن الله وهم، وان ده هو كان الحجاب اللي بينك وبينه، وهو ده كان الضياع اللي كان مضيعك عنه. فضاع ضياعك الان، ذهب عنك الوهم، وزالت المضايق والخيال، وأزالت المضايق والخيال عن الأفهام. قالوا الشدة اللي حصلت فهمتني، خلت خيالاتي الفاسدة تزول. وأزالت المضايق، يعني الشدة، كلمة الشدة تساوي كلمة المضايق، الخيال عن الأفهام. الشدائد اللي حصلت لي أزالت عني الأفهام الخطأ عن الله عز وجل، فهمتني ان هو ازاي بيتعامل مع الناس، مش زي ما كنت فاهم عنه سبحانه. فرأيت في بيت العنكبوت من ركن لسواك. قال له بيت العنكبوت اللي هو ايه بقى؟ بيت العنكبوت وصف للوهم اللي هو بيكون في ذهن الانسان عن الاشياء او عن الله، الاثنين. عن الله ان هو سوء الظن اللي حكيناه من بدري، كل سوء الظن عن الله عز وجل اسمه بيت العنكبوت او هام. وبيت العنكبوت بالنسبة للأشياء إنه بيعتقد إن في بعض الأسباب هي اللي هتجيب له الشيء اللي هو عايزه، فيتضح له بعدين لما يمشي بالسبب إن السبب ده ما جابش النتيجة بتاعته، افتكر إن الشغلانة دي هتجيب له الوجاهة، في الآخر إيه؟ طلع بفضيحة. افتكر إن الفلوس دي هيشتري بيها مش عارف، اتسرقت في السكة. افتكر إن مش عارف، افتكر حاجات كتير، حط باله في أشياء وأسباب ممكن تجيب له نتائج ما أثمرتش النتائج. يقدم أوراقه وعشرة يقدموا أوراقهم ويبقى هو أحسن أوراق، يتقبل اللي أقل منه وهو يترفض، مع أنه كان أولى الناس بالأسباب أنه يتقبل لكن ما حصلش. فقال لي إن الشيخ بيقول إيه؟ قل فرأيت في بيت العنكبوت، يعني في أوهام الناس اللي عن ربنا أو عن الأشياء، من ركن لسواك، يفتكر من الأسباب اللي هتجيب له النتائج، وضل عن كل ما وضل عن كل من أدعوه إلا إياك، وضل عني كل من أدعوه إلا إياك. قال له أنا شفت في نفسي زمان، وشفت بقى بيت العنكبوت اللي ركنوا لسواك، ركنوا لسواك من أوهامهم عنك أو من أوهامهم عن الأسباب، شفتها بعيني، شفت اتعلمت فعرفت، فلما عرفت ضاع ضياعي، ذهبت أوهامي ورجعت إليك وعرفت إن مفيش غيرك. قال وضل عني، ذهب عني بقى، انا بقى لما كنت ضايع في الضياع بتاع زمان دلوقتي بقى ضل عني الحاجات دي، الحاجات دي ضلت عني، يعني بعدت عني، ما ادور عليها اشوفها لا هي مشيت مش موجوده. وضل عني كل، في الاول يقول لك انا اللي في الضياع وانا اللي ضعت وبعدين رجعت، دلوقتي بيقول لك بعد ما عرفت، كل ما انا بزيد في المعرفه بتاعتك وبتعرف عليك وبتقرب اكتر، الاوهام دي هربت مني لدرجه انها ضلت، مش انا اللي ضللت، هي ضلت عني مش عارفه تجيلي تاني، فبقت تخاف تجيلي، بقت تخاف تجيلي. حتى بعضهم كان بيتكلم ان هو كان بيقول ان هو كان بيتعرف على الله عز وجل، وبعدين بيقول ان هو في مرحله من مراحله بعد سنه بيقول كنت بخاف ساعات من حاجات، قال لي دلوقتي بحس ان الخوف بيخاف مني، يعني ما بيحاولش يقرب عندي، الخوف يجي يروح تلاقيه راح في حته كده بعيد، فالخوف ضل طريقه الي بعد ما ثبت في قلبه معرفه الله عز وجل وقوي يقين فيه بالتعرف. فانا الشيخ بيقول لك وضل عني كل من ادعوه الا اياك، كل الحاجات اللي كانت بتخوفني راحت، ولما هي تدور عليا وتحاول توسوس لي وتجي لي ما بتعرفش تيجي، خطا في العنوان، في كده شيء مش صح. وضل عني كل من ادعوه الا اياك، بركة المعاصي تمنع الأرزاق، دي قلناها مبدئ، الكلام ده كله غلط مش صحيح. اللي بيحصل فقط إن في المعنى بتاع إن المعاصي تمنع الأرزاق، إن هو بيحصل إن المعصية في طبيعتها، طبيعة تكوين المعصية نفسها ملهاش علاقة بالرزق، إنها بتكدر، طبيعة المعصية ظلمة وطبيعة الطاعة نور، لما بتكون في طاعة بيبقى في إشراق، لما يكون في معصية بيبقى في كدر، الكدر ده يقدر عليك لو انت قاعد على الكرسي وعملت طاعه هتلاقيك مبسوط وقعدتك على الكرسي، طب عملت معصيه تلاقيك حصل لك قدر وانت قاعد على الكرسي، فهنا اسمه ايه؟ رزقك مشي. ايه هو رزقك؟ انك انت تكون مبسوط، ما الانبساط ده رزق، فالمعصيه تقدر عليك كده، يعني تاخد رزقك من الناحيه دي. اه فمن ضمن تقدير الارزاق بتاكل سندوتش، ممكن مع الطاعه والنور تلاقيك مبسوط وسعيد بيه جدا وفي كده حاجه احساس مود حلو جميل، مع المعصيه يقدر عليك اكله السندوتش، عارف لما يجي لك خبر منكد تبقى متضايق، لا تعرف تستطعم الاكل، فكده انت حرمت الرزق، يعني حرمت، يعني حرمت ما تاخذه من نتائج الاكل وهو السعاده والانبساط، وانك انت تبقى عايش حياتك في الحاجات اللي بتتعامل معاها. لو انت رايح فسحه وجالك خبر منكد، الفسحه دي واللي كنت هتسعد بيه في الفسحه السعاده سلبت منها بسبب الخبر المنكد، المعصيه بتعمل كده، بتقدر الشيء، لكن مش معناه انها بتمنع الرزق نفسه، ينزل لك 1000 جنيه طب لك مش هينزلوا والله، لا هم هينزلوا بس انت ممكن ما تستمتعش بيهم، مش يعني مش مبسوط فيهم، وده مش مع كل الناس مع بعضه، وده مش مع كل الناس برضه مع اللي ما بيتوبش، وده مش مع كل الناس برضه، لان ربنا عز وجل ممكن يخلي لك دوت مسعد مع المعصية في سببين. أول سبب أنك أنت بيكون بيروضك، بيكون من مؤلفة قلوبهم، فبيكدرش عليك، بيعرفك عليه أنك أنت مهما تعمل دي أو دي أنا حلو معك فيديك، فرب حنين بيعلمك ويأدبك. الثاني لا، بيكون أنه هو مثلا جايله بيعمل المعصية جايله الرزق، فهو لما جال الرزق هو يعني اتضايق. اتضايق من ايه؟ اتضايق ان هو عصى الله ان ربنا بيرزقه. اذا هو اهو شايف الرزق قدامه، عشان ما يقولش ان المعصيه منعت الرزق، اهو رزقه قدامه بس هو متضايق. متضايق ليه؟ عشان هو حقيقي مؤدب. قال ده انا انسان قليل ادب والله، يعمل كده وانا اعمل كده، يعني هو يديني بالكويس وانا اعمل الوحش، هو ده يكون جزاته مني؟ فيقوم مقدر على روحه بايه؟ بمعصيته وبتأنيب ضميره. فكل دي اسمها تقدير في الارزاق، لكن مش معناها ان هو الرزق بيتحجب، يعني يروح راجع من السماء من فوق انه لما يعمل المعصيه كان الكفار ماتوا. لو انسان ظلم انسان وبعدين مش عارف يستسمح، امتنعت السبل ان هو يستسمح، ما دام امتنعت السبل ده اسمه العجز، والعجز مرفوع عند الله عز وجل لو عدم القدره. ربنا حط الاحكام الشرعيه كلها على القدره، اول ما يجي العجز من الحكم اترفع من عنده. فانا ظلمت واحد وبعدين حاولت ان انا ازاي ارجع له حقه او ازاي استسمحه، ما عرفتش ازاي بقى، دي مش مشكلتي. كل واحد عنده قدرات في كلمه ما عرفتش، يعني كل واحد عنده كفاءه معينه في كده. واحد مثلا لو راح قال له اعترف له مثلا وقال له الحاجه دي او استسمحه فيها، ممكن تحصل له سكته قلبيه، يعني هو ضعيف جدا، نفسيته ضعيفه للدرجه دي. واحد تاني جريء عادي يقول لك ايه انا حصل كذا وبعد كده، جريء ما عندوش مشكله، فده مكلف انه يروح، التاني مش مكلف لانه ما يقدرش. ايا كان بقى نوع الظلم دوت اللي الانسان مش قادر يعمله، بدل مش قادر ربنا هيتحمله عنه، ربنا يرفعه عنه، هو الوكيل الكفيل اللي هيرد حقوق الناس لما الناس ما تقدرش. لكن قادر وما عملش لا. واحد ظلم انسان وبعد كده بعد كام سنه حصل له نفس اللي ظلم بيه الناس، يعني اذى واحد فحصلت له نفس الاذيه، يبقى دي مش عقوبه من الله؟ لا مش شرط. والعقوبة من الله بتبقى إما في الدنيا أو في الآخرة. فلو واحد تاب من عقوبة الدنيا ورد الحقوق لأهلها خلاص، طب هو ما ردش الحقوق لأهلها يبقى عليه عقاب. ممكن العقاب يكون في الدنيا، ممكن نفس العمل ده يتعمل فيه، يبقى كده خلصنا، يبقى كده براءة. ولك لا، ده دليل إن لسه في الآخرة أضل سبيله، ده لسه هياخد مني. لا، بدام عجل عقوبته في الدنيا خلاص انتهت، يبقى كده الكفارة بتاعته. ما كانش يتكفر الا بالطريقه دي، خلاص الحمد لله. طيب ممكن ما يتعاقبش بيها في الدنيا ولا في الاخره؟ ممكن لما يتوب الى الله ويقول له انا مش قادر وانا سامحني وانا شيل عني، فيروح يشيل عني. طب بالله عليك احنا كم واحد ظلم من عندنا، وكم واحد ظلمناه، وكم مره ربنا ما عملناش الحاجات اللي عملناها في الناس؟ كتير. طب ده معناه ايه؟ لو انا تبت منه معناها خلاص اتغفر في الدنيا وفي الاخره، لو ما تبتش منه معناها ممكن متاجل من الدنيا هنتعاقب عليه في الاخره. لكن مش شرط انه اللي يعمل حاجه في واحد لازم تتعمل فيه، الكلام ده مش صحيح. والواقع في انفسنا احنا كل واحد شهد على نفسه، واقع في انفسنا ان الكلام ده مش صحيح. الاجتهاد في الاعمال بقدر الطاقه، يعني بقدر الجهد. العطاء من الله ملوش علاقه بالجهد، ليه علاقه بانك انت عملت او حاولت تعمل او كنت عايز تعمل ما عرفتش. عملت او حاولت لكن ما بداتش العمل، او كنت عايز تعمل وما عرفتش. الثلاثه دول في مستوى واحد، وكل دول الثلاثه كلهم ربنا بيدي عليهم. الثلاثه عملت، حاولت بس ما عرفتش، عندي النيه بس ما تهيأتش الاسباب نهائي. الثلاثه اخذوا نفس العطاء. حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا